الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي علم بالعثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى عنهم السيئات، فله الحمد والشكر عدد حبات الرمل في الفلوات وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله مفرج الكروبات ومقيل العثرات ومجيب الدعوات ورافع الدرجات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قام في خدمته وقضى نحبه في الدعوة لعبادته وأقام اعوجاج الخلق بشريعته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستن بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، ما هو أسعد أيام في حياة الإنسان؟ ما هو يوم السعد ويوم العمر في حياتنا؟ قد يقول قائل: إن أسعد يوم في حياتي وهو يوم العمر بالنسبة لي هو يوم التخرج من الثانوية العامة. ويقول آخر: أسعد يوم هو يوم الزفاف عندما أكملت شطر ديني. ويقول ثالث: إنه يوم التخرج من الجامعة وإتمام الدراسة. وهناك من يقول: إن أسعد يوم في حياتي عندما رزقني الله بولد بعد طول انتظار، أو ببيت العمر بعد كثرة الإلحاح، أو بحصولي على تأشيرة للسفر إلى دولة أجنبية والحصول على حق الإقامة فيها. لا شك أنها أحداث عظيمة تدخل البهجة والفرح في قلوب الناس، لكنها سعادة زائلة وفرح يعقبه حزن. فما هو أسعد يوم حقيقي في حياتك؟ معاشر المسلمين، لم يكن ذلك الرجل يعلم أن اليوم الذي أماط فيه شوكة عن طريق الناس كان أفضل أيام حياته وأسعدها، إذ قال رسول الله صلى الله وسلم عن هذا الرجل: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا الرجل دخل الجنة وغفر له، والسبب غصن أزاله عن طريق المسلمين. فكيف بمن يزيل مشاكل المسلمين وقضاياهم التي أرقتهم في بيوتهم وأسرهم ومجتمعاتهم ودولهم، وسببت لهم الشقاء والضنك وسوء الحال؟ فيكون أسعد يوم في حياته يوم أن يتقبل الله منه ويكتبه في عليين، ويكتب له المغفرة والرضوان من رب العالمين. لم تكن تلك المرأة البغي تتوقع أن يكون أسعد أيام حياتها ذلك اليوم الذي سقت فيه كلبا أرهقه العطش، فقد حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حالها إذ قال: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها خفها وحذاءها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. حينما أدركتها الرحمة على ذلك الكلب اليائس البائس فسقته الماء صار صنيعها سببا للتجاوز عن سيئاتها ومغفرة ذنوبها فكان أسعد يوم في حياتها. هذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، كان أسعد يوم في حياته ويوم العمر بالنسبة له يوم أن وقف، يوم أن وقف في وجه امرأة العزيز قائلا: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فترقى في معارج القرب وحظي بجائزتي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه نسيبة أم عمارة المازنية رضي الله تعالى عنها، خرجت يوم أحد مع جيش المسلمين لتسقي الجرحى وتضمد جراحهم، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة قد تكالب عليه الأعداء عن يمينه وشماله وقد كسرت رباعيته والدماء تنزف منه وقد سقط في حفرة، رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين وأخذت سيفا وهي امرأة ضعيفة تدافع بهذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جرحت 13 جرحا، منها جرح أصاب عاتقها بجرح غائر أجوف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه البطولة والشجاعة قال لها في أرض المعركة: ويا سعدها، قال: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ من يفعل فعلك يا أم عمارة؟ يباهي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. ثم قال لها ولابنها الجريح عبد الله: أنتم رفقائي في الجنة. لم تكن تعلم أم عمارة أن أسعد أيام حياتها هو ذلك اليوم عندما بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم بشرى بمرافقته بالجنة، ولم تكن تملك من الكلام حين ذاك إلا أن قالت: ما أبالي بعدها ما أصابني من الدنيا. بل تأملوا في قصة ذلك التاجر الذي لم يكن له من أعمال الخير والبر إلا القليل، عاش حياته بيعا وشراء واستيرادا وتصديرا وصفقات هنا وهناك، لكن كانت فيه خصلة عظيمة يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، فقال الله عز وجل: ويا أجمل هذه اللحظة، لحظة العمر والسعد، فقال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. لقد كان يوم السعد في حياته يوم أن تجاوز الله سبحانه وتعالى في عليائه عن هذا الرجل التاجر. لماذا؟ لأنه تجاوز عن عباده، لم يغش ولم يحتكر ولم يظلم ولم يأكل أموال الناس بالباطل ولم يصب بالجشع ولا الطمع ولم يضيق على عباد الله. أيها المسلمون، إن العبد قد يكتب له عز الدهر وسعادة الأبد بموقف يظنه بسيطا، ولكن يهيئ الله له فرصته ويقر له أسبابه ويقدرها له، حينما يطلع على قلبه فيجد فيه قيمة إيمانية أو أخلاقية رفيعة يحبها الله، فتشرق بذلك نفسه وتنعكس على سلوكه بموقف يمثل نقطة مضيئة في حياته وفي مسيرته وفي صحيفة أعماله إذا عرضت له يوم القيامة يوم العرض الأكبر. إن يوم العمر وأسعد أيامك ذلك اليوم الذي تقف فيه مع الحق ولا تتنازل فيه عن القيم والمبادئ مهما كانت الشبهات والإغراءات، ففي لحظة غفلة قد يتحول هذا اليوم إلى أشقى أيام حياتك، حين تبيع دينك بعرض زائل من الدنيا قليل. هذا الأعشى بن قيس شاعر العرب، شيخ كبير، يخرج من اليمامة من نجد قاصدا المدينة حيث الرسول صلى الله عليه وسلم، يمضي على راحلته مشتاقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، راغبا طامعا في الإسلام، قد نبذ عبادة الأصنام. فلما كان قريبا من المدينة اعترضه بعض المشركين فسألوا عن أمره، فأخبرهم أنه جاء يريد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، فخافوا أن يسلم هذا الشاعر فيقوى شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن الدعوة والإسلام. فشاعر واحد مثل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قد فعل بهم الأفاعيل، فكيف لو أسلم شاعر العرب الأعشى ابن قيس؟ فقالوا له: يا أعشى، دينك ودين آبائك خير لك. قال: بل دين محمد خير وأقوم. قالوا له: يا أعشى، إنه يحرم الزنا. قال: أنا شيخ كبير، ما لي في النساء حاجة. قالوا له: إنه يحرم الخمر. فقال: إنها مذهبة للعقل، مذلة للرجال، ولا حاجة لي بها. فلما رأوه أنه عازم على الإسلام قالوا له بلغة المال: نعطيك 100 بعير حمراء وترجع إلى أهلك وتترك الإسلام. فقال الأعشى: أما المال فنعم. فجمعوها له وارتد على عقبيه وكر راجعا إلى قومه بكفره، واستاق الإبل الحمراء أمامه فرحا بها مستبشرا، فما كاد أن يبلغ دياره حتى سقط عن ناقته فانكسرت رقبته ومات. فكان يوم التعاسة والشقاء أبد الآبدين، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، معاشر الموحدين، إن يوم العمر وأعظم أيام حياتنا ويوم السعد بالنسبة لنا كمسلمين هو ذلك اليوم الذي نقبل فيه على الله عز وجل تائبين مستغفرين منيبين. يوم العمر يمكن أن يكون ذلك اليوم الذي أسعدنا فيه والدينا، يوم العمر يمكن أن يكون ذلك اليوم الذي فرجنا فيه عن محتاج، أو مشينا مع أخينا المسلم إلى أن قضينا حاجته. قد يكون ذلك اليوم الذي جلست تفكر فيه في حال الأمة وما وصلت إليه، ثم بدأت بخطوات قليلة بسيطة ولكنها تساعد على استيراد كرامة الأمة وصون دمائها، كل حسب طاقته وقدرته. قد يكون يوم السعد في حياتنا يوم أن نصرنا مظلوما وقلنا كلمة حق، يوم أن أشبعنا جائعا، يوم أن كسونا عاريا، يوم أن رحمنا يتيما، يوم أن أطعمنا عصفورا، يوم لم نجامل في ديننا أحدا من الناس. لذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي لنا أن تكون لنا أعمال تكون ربما سببا للسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وعلينا أن نكثر من الدعاء أن يهيئ الله لنا فرصا ثمينة، ويهيئ الله لنا أسباب السعادة ويستعملنا فيها ويتقبلها منا. ولا تحقروا من المعروف شيئا ولو كان بسيطا فهو عند الله عظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالصهاينة الجبارين المتكبرين، اللهم اقصمهم ولا تبالي، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أدل دولتهم وأزل كيانهم وعطل أسلحتهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين في فلسطين من بينهم سالمين غانمين. اللهم رحماك ونصرك لإخواننا وأهلنا المستضعفين في غزة وسائر فلسطين، وإخواننا في السودان، وإخواننا في اليمن، وإخواننا في العراق. اللهم رحماك بأهلنا في مصر وأهلنا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وكن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أطعم أهلنا في فلسطين من جوع، وآمنهم من خوف، واكسهم من عري، وآوهم من تشريد، وداوي جراحهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفق ابناءنا وبناتنا في دراستهم، وارفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.